عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا. كنا قد وقفنا معكم أيها الإخوة الفضلاء، وكذلك إذا وجد عبر الشبكة بعض الأخوات، فكنا قد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: وما بتا وألف قد جمعا يكسر في الجر وفي النصب معا، كذا أولات والذي اسما قد جعل كأذرعات فيه ذا أيضا قبل. ما زال المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم عن النيابة في الإعراب، وهذان البيتان يتكلمان عن جمع المؤنث السالم. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وما بتا وألف قد جمعا، يعني الجمع الذي جمع بألف وتاء. فمن كلمة جمعا نفهم أن الألف والتاء أن الألف والتاء مزيدتان، فيغني عن قول المؤلف تأكيد هذا المعنى، يعني مزيدتان. فجمع نفهم منه هذا المعنى. إذن الجمع الذي يكون بالألف والتاء المزيدتين هو جمع المؤنث السالم. ماذا نفعل به؟ يقول: يكسر في الجر وفي النصب معا. أما النصب، أما الجر فهو على الأصل، لكن أراد المؤلف رحمه الله أن يبين لنا أن علامة الجر هي كذلك علامة النصب هنا. فالشيء الذي اختلف هنا هو النصب. فجمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة، نيابة عن الفتحة. إن المسلمين والمسلمات، لاحظ والمسلمات معطوفة على المسلمين، اسم إن منصوب، فبالتالي تكون منصوبة بالكسرة. خلق الله السماوات والأرض، السماوات منصوب بالكسرة والأرض منصوب بالفتحة لأنه اسم مفرد. فالمقصود أن هذا الجمع الذي يجمع بالألف والتاء المزيدتين علامة جره وعلامة نصبه واحدة وهي الكسر. ثم قال: كذا، طبعا بالنسبة للتاء والألف المزيدتين إذا لم تكن مزيدتين فإنه لا يجمع هذا الجمع ولا يعرب إعراب، المقصود لا يعرب إعراب جمع المؤنث السالم، ولا يكون داخلا في هذا المفهوم. مثل أبيات، أموات، هذه التاء أصلية، قضاة، فالألف هذه مقلبة عن، فهي حرف أصلي من الياء، فبالتالي لا تنصب بالكسرة وإنما بالفتحة. ولا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، هنا نصب بالفتحة. لماذا؟ لأن التاء ليست مزيدة وإنما هي أصلية. إن أبياتا قرأتها أعجبتني، فأبياتا هنا اسم إن وبالتالي يكون منصوب بالفتحة. فالمقصود أن الألف والتاء لا بد أن تكون مزيدتين. ثم قال: كذا أولات والذي اسما قد جعل كأذرعات فيه ذا أيضا قبل. يقول يلحق بجمع المؤنث السالم كلمات منها أولات، أولات بمعنى صاحبات، مثل أولو بمعنى أصحاب المذكر. فأولات هذه لا مفرد لها من لفظها، لا واحد لها من لفظها، وهي ملحقة بجمع المؤنث السالم وبالتالي تنصب بالكسرة. يقول: والذي اسما قد جعل، كذلك والذي اسما قد جعل، يعني بعض الأماكن يطلق عليها اسم صورته صورة جمع المؤنث السالم، مثل أذرعات ومثل عرفات، فهذه ملحقة بجمع المؤنث السالم، لا يتحقق فيها تعريف وجمع من السالم، لأن تكون مجموعة بألف وتاء مزيدتين ولها واحد من لفظها، ولهذا هي ملحقة بجمع مذكر السالم، بعفو بجمع مؤنث السالم. إن أولاتي العلم قديرات، فتقول أولاتي هنا اسم إن منصوب وعلامة نصبه الكسرة. لماذا؟ لأنه ملحق بجمع مؤنث السالم. كذلك أذرعات، سكنت أذرعات، زرت عرفات، فتكون منصوبة مع التنوين، تكون منصوبة مع التنوين. وهناك وجه آخر منصوبة مع من غير تنوين، وهناك إعراب ثالث تعرب إعراب الممنوع من الصرف. لكن المقصود أن من أوجه الإعراب في هذه الأماكن أنها تلحق بجمع المؤنث السالم وتنصب بالكسرة. إذن هذان البيتان يتحدثان عن جمع المؤنث السالم وأن علامة النصب فيه الكسرة نيابة عن الفتح، وأما علامة الجر والرفع فهي على الأصل الكسرة والضم. ثم قال: وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الردف. أيضا في هذا البيت يتكلم عن باب آخر تدخله النيابة وهو الممنوع من الصرف. نعم لا يفصل في هذا الباب، لأنه سيأتينا فصل مستقل في في في الممنوع من الصرف والتفصيل في في مسائله وأنواعه، ما يمنع من الصرف لعلة واحدة وهو ثلاثة أنواع، وما يمنع الصرف لعلتين إحداهما العالمية وهو ستة أنواع، وما يمنع الصرف لعلتين إحداهما الوصفية وهو ثلاثة أنواع، وهذه تأتي إن شاء الله في في وقتها. لكن هنا ينبه المؤلف رحمه الله تعالى على النيابة أن الممنوع من الصرف علامة الجر فيه الفتحة وليست الكسرة، علامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة، نيابة عن الكسرة. وأما الرفع فإنه يبقى على الضمة، وكذلك النصب يبقى على الفتحة الأصلية، إنما علامة الجر فقط يجر بالفتحة. تقول: وعن عثمان رضي الله عنه، عثمان مجرور بعن على جر الفتح نيابة عن الكسر لأنه منع الصرف، وسيأتينا ما سبب منع من الصرف يعني. وهكذا مررت بأحمد أو بيزيد، لاحظنا أحمد ويزيد أيضا ممنوعان من الصرف فيكون مجرورا بالفتحة. وعن عائشة رضي الله عنها، عائشة كذلك ممنوع من الصرف وبالتالي مجرور بالفتح. إذن نستفيد من هذا البيت أن الممنوع من الصرف يجر بالفتحة، وجر بالفتحة ما لا ينصرف، يعني الممنوع من الصرف والصرف والتنوين، يعني الأسماء ممنوعة من التنوين، الأسماء ممنوعة من التنوين. تقول أحمد يزيد، ما تقول أحمد يزيد، هذه أسماء ممنوعة من الصرف. ثم قال: ما لم يضف، يعني انتبه، الممنوع من الصرف يجر بالفتحة إلا إذا أضيف، فإن كان مضافا فإنه لا يجر بالفتحة وإنما يرجع للأصل فيجر بالكسرة. فمثلا مساجد ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف، تقول انظر إلى مساجد كثيرة، انظر إلى مساجد كثيرة، فمساجد هنا ممنوع الصرف وهي مجرورة بالفتحة. لكن لو أضفتها، لو قلت انظر إلى مساجد تونس، انظر إلى مساجد تونس، لاحظ مساجد هنا مضاف وتونس مضاف إليه، فهنا نقول مساجد، ما نقول مساجد، وإنما ترجع إلى الأصل تجر بالكسرة، والسبب الإضافة. فإذا أضيف الممنوع من الصرف فإنه يجر بالكسرة، ولهذا استثنى هنا المؤلف رحمه الله تعالى، قال ما لم يضف. أيضا استثناء آخر، قال أو يكو بعد أل، كذلك إذا جاء الممنوع من الصرف بعد أل أو يكو بعد أل ردف، يعني جاء رديفا لأل فلو قلت انظر إلى المساجد، لاحظ ما تقول هنا المساجد لأنه ممنوع الصرف، وإنما المساجد. لماذا؟ لأنه جاء بعد أل، حلي بأل، فإذا دخل على ممنوع الصرف أل فإنه يجر بالكسرة ولا يجر بالفتحة. إذا الخلاصة أن الممنوع من الصرف علامة جر الفتحة نيابة عن الكسرة إلا إذا أضيف أو جاء بعد أل. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: واجعل لنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون، وحذفها للجزم والنصب سمة كلم تكوني لتروني مظلمة. هذا باب النيابة في الأفعال، ما سبق كان باب النيابة في الأسماء، هنا باب النيابة في الأفعال، وهو ما يطلق عليه الأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة. قال: واجعل لنحو يفعلان النون، يعني الفعل الذي على وزن يفعلان، وهو ما كان فيه ألف الاثنين. أي فعل اتصل به ألف الاثنين سواء كان للمخاطب أو كان للغائب. للمخاطب أنتما تذهبان، للغائب هما يذهبان. فألف الاثنين قد تتصل بفعل في حالة الخطاب، وقد تتصل بفعل في حالة الغيبة. فما كان على وزن يفعلان أو تفعلان باعتبار المخاطب أو الغائب، فإنه في هذه الحالة يرفع بثبوت النون. ولهذا قال: واجعل، لاحظ، واجعل لنحوي، يعني مثل يفعلان، أي فعل على هذا الوزن، واجعل لنحو يفعلان النون. متى أجعل هذه النون؟ قال: رفعا، في حالة الرفع. في حالة الرفع تقول: الطالبان يفهمان الدرس. الطالبان يفهمان الدرس. الطالبان طبعا طيب ما الفرق بين الألف في كلمة بين قوسين الطالبان وبين الألف في الفعل يذهبان؟ الألف في كلمة الطالبان هذه ماذا يا شباب؟ هذه علامة رفع. مثلنا مفهوم علامة رفعه الألف نيابة عن الضمة. لكن الألف في الفعل يفهمان هذا الفاعل، هذه الألف هي الفاعل، فتقول يذهبان أو يفهمان فعل مضارع مرفوع علامة رفع النون. طبعا هنا فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون. لماذا؟ لأنه من الأفعال الخمسة، أو لأنه اتصل بألف الاثنين. طيب وألف الاثنين كيف نعربها؟ أولا حدد الضمير، كما دائما نذكر لكم يا شباب، حدد هذا الضمير، تقول ضمير متصل، ثم حدد علامة البناء، تقول مبني على السكون، ثم حدد الموقع الإعرابي في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل. إذا الضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والنون هذه علامة الرفع. إذا فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون. طيب ثم قال: وتدعين وتسألون، يعني كذلك الفعل المضارع الذي اتصلت به ياء مخاطبة ولا تكون إلا للخطاب، ما تأتي للغيبة، يعني ما يوجد في حالة ياء المخاطبة الغيبة، أصلا هي اسمها ويطلق عليها مخاطبة، ففقط على وزن تفعلين، فقط على وزن تفعلين. فأي فعل على وزن تفعلين فمن الأفعال الخمسة، وهو مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، يعني فهذا الرفع يكون مرفوعا بالنون. تقول: أنت تفهمين الدرس، فتفهمين فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون. والياء مثل ما عرفنا الألف، ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. كذلك وتسألون، الفعل الذي اتصل به هو جماعة، قد يكون الخطاب أنتم تفهمون، وقد يكون الغيبة هم يفهمون، يعني يأتي على وزن تفعلون ويأتي على وزن يفعلون. ولهذا قيل الأفعال الخمسة، لاحظ، يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلي فقط. إذن هذه أوزان خمسة، كل فعل على هذا الوزن فإن الأفعال خمسة، هذا ضابط محدود. أما الضابط المعدود كل، عفوا، هذا ضابط معدود، يعني خمسة أجزاء. الضابط المحدود كل فعل اتصل به ألف الاثنين أو واو جماعة أو ياء المخاطبة، هذا هو ضابط الأفعال الخمسة. طيب قال بعد أن أعلمنا بعلامة الرفع، الآن قال وحذفها، يعني هذه النون التي علامة رفع في هذه الأفعال الخمسة، قال وحذفها للجزم والنصب سمة، يعني علامة، يعني حذف النون في حالة الجزم وفي حالة النصب. إذن هذه الأفعال الخمسة تنصب بماذا؟ بحذف النون. وتجزم بماذا؟ بحذف النون. ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها. ولهذا قال وحذفها يعني حذف النون للجزم والنصب السمة علامة. مثال ابن مالك قال كلم تكوني، لم هذه أداة جزم، تكوني فعل مضارع ملزوم بلم، وعلامة جزمه ماذا؟ حذف النون. ما قال كلم تكونين، أين النون حذفت والسبب الجزم. والياء إعرابها ما يتغير، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. لتروني كذلك، هذه اللام لام الجحود بعد الكون المنفي، فالفعل بعدها منصوب بأن مضمرة، فنقول تروني فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام الجحود. سيأتينا هذه أدوات النصب، منصوب وعلامة نصبه ماذا؟ حذف النون. ما قال لترومين، إنه قال لترومي. والياء يبقى إعرابها كما عرفنا، ضمير متصل بمبني على السكون في محل رفع فاعل. قال تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، لاحظ الفعل الأول مرزوم بلم والثاني منصوب بلن، وكلاهما جزم ونصب بحذف النون. ثم بعد ذلك شرع المؤلف رحمه الله تعالى ببيان الأسماء المعتلة، يعني التي مختومة بالألف والواو والياء. أي اسم ختم بالألف والياء، عفوا الواو غير وارد هنا، لا توجد أسماء في اللغة العربية مختومة بالواو. ولهذا هنا قال وسم معتلا من الأسماء ما، يعني سمي الاسم معتلا ما كالمصطفى والمرتقي مكارما، يعني ما يكون كالأمثلة التي أذكرها لك. المصطفى الاسم المختوم بألف لازمة، والمرتقي الاسم المختوم بياء لازمة قبلها كسر، لا بد نقول مع الياء قبل كسر. أما مع الألف ما يحتاج لأنه قطعا دائما قبلها فتح، لكن الياء لا بد أن نذكر هذا الضابط، لأنه لو لم يتحقق هذا الضابط فإنه لا يسمى هذا الاسم معتل بالياء واسمه منقوص كما يأتينا. إذا نستفيد من هذا البيت أن الأسماء التي ختمت بالألف والياء بهذه الحروف حروف العلة مثال المصطفى والمرتقي فإن إعرابها كما سيأتي. قال فالأول يعني مثل مصطفى، وهو كل اسم ختم بألف لازمة. قال كالمصطفى، فالأول الإعراب فيه قدرا جميعه، جميعه يعني رفعا ونصبا وجرا. فالإعراب في كلمة مصطفى، موسى، عيسى، كل اسم ختم بألف في آخر لازمة فإنه الإعراب فيه مقدر جميعه. تقول جاء مصطفى، رأيت مصطفى، مررت بمصطفى، لاحظ ما يتغير، والإعراب دائما مقدر. فتقول جاء مصطفى، مصطفى فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة، منع من ظهورها ماذا؟ التعذر، دائما مع الألف يكون المانع هو التعذر، يعني يتعذر إطلاقا أن نأتي بحركة الإعراب، فمع الألف يكون المانع هو التعذر. رأيت مصطفى تقول مفعول به منصوب على نصبه فتحة مقدرة على خير من عبده. للتعذر مررت بمصطفى اسم مجرور بالباء على جر الكسرة المقدرة على خير من عبده للتعذر. ولهذا قال فالأول يعني مكان على هذا الوزن مصطفى موسى ليلى ونحو ذلك، الإعراب فيه قدر جميعه. ثم قال وهو الذي قد قصر، هذا يسمى الاسم المقصور. يقول هذا يطلق عليه اسم المقصور، فالاسم المقصور ما كان مختوما بألف لازمة إعرابه دائما مقدر، والمانع من ظهور الحركة والتعذر. والثاني يشير إلى المرتقي، قال والثاني منقوص، الثاني يطلق عليه اسم المنقوص وهو ما كان مختوما بياء لازمة قبلها كسر، قبلها ايش؟ كسر. قال الثاني منقوص، هل العمل به كالعمل في المقصود؟ اما الرفع والجر نعم، لكن النصب يختلف. ولهذا هنا قال ونصبه ظهر، الاسم المنقوص في حاله النصب تظهر الحركه. لاحظ اجيب داعي الله، داعي نقول مفعول به منصوب وعلى نصبه الفتحه الظاهره على اخره، علامة تصميم فتحة الظاهرة على آخره، فتظهر الحركة في حالة النصب مع الاسم المنقوص. أما الرفع والجر انظر ماذا قال المؤلف، ورفعه ينوى، الاسم المنقوص في حالة الرفع فإنه ينوى يعني يقدر، يقدر. تقول جاء القاضي حكم القاضي، فهنا تقول القاضي فاعل مرفوع على رفعه ماذا؟ الضمة المقدر على آخره منع من ظهورها الثقل، الثقل هو المانع مع الاسم المنقوص بخلاف الاسم المقصور المانع التعذر. فهنا مع الاسم المنقوص الحركة قد تظهر لكن مع ثقل في ظهورها، ولهذا كان المانع هو الثقل، المانع هو الثقل. تقول مررت بالساعي، الساعي اسم مجرور بالباء وعلامة جره ماذا؟ الكسر المقدر على آخره منع من ظهورها الثقل. ولهذا لاحظ أنا قال ورفعه ينوى كذا أيضا يجر، يعني كذلك الجر ينوى. إذن الخلاصة أن الاسم المنقوص تظهر علامة الإعراب فيه في حالة ماذا؟ في حالة النصب. أما في حالة الرفع والجر فإن الإعراب يكون مقدرا والمانع من ظهور الحركة هو الثقل. أما الاسم المقصور فإن الإعراب فيه مقدر في جميع الأحوال، في الرفع وفي النصب وفي الجر. ثم قال وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف، بعد أن فرغ من الأسماء التي ختمت بحروف العلة شرع الآن بالأفعال التي ختمت بحروف العلة، الأفعال المعتلة، فأعطاك الضابط في ذلك. قال وأي فعل آخر منه، يعني جاءك فعل أو رأيت فعل آخره ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف، هذا عرف بأنه فعل معتل، عرف بأنه فعل معتل. إذن ما هو الفعل المعتل؟ هو أي فعل آخره ألف أو واو أو ياء، البيت واضح جدا. وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء هذا الفعل عرف بأنه معتل، ولهذا قال فمعتل عرف. كيف العمل في حالة الإعراب في هذه الأفعال المعتلة؟ بدأ الآن المؤلف يفصل لنا، قال فالألف بدأ بالفعل المعتل بالألف. طبعا الأفعال فيها ما هو مختوم بالواو بخلاف الأسماء، الأسماء من حيث لغتنا العربية، من حيث لغتنا ولا من حيث لغتنا؟ لا، من حيث لغتنا، لأن حيث ما تضاف إلى الأفراد، وهذا سيأتينا في الإضافة، ما تضاف إلى المفردات وإنما تضاف إلى الجمل، ما بعدها يكون خبر مبتدأ محذوف أو مبتدأ لخبر محذوف. قال ابن مالك وألزم إضافة إلى الجمل حيث وإذ. فالمقصود أن من حيث لغتنا العربية فإنه لا توجد أسماء مختومة بالواو، وإنما أسماء مختومة بالألف. أما الأفعال فيوجد ما هو مختوم بالألف وما هو مختوم بالياء وما هو مختوم بالواو. بدأ المؤلف رحمه تعالى هنا بالألف، قال: فالألف إنوي فيه غير الجزم، يعني الألف استثني علامة الجزم، يبقى ماذا؟ الرفع والنصب. طبعا الجر هنا غير وارد لأن أفعال ما تجر، كما أن الجزم سابقا غير وارد في الأسماء لأن أسماء ما تجزم، فهنا عندنا رفع ونصب وجزم. فالمؤلف رحمه تعالى هنا قال: فالألف إنوي فيه غير الجزم. إيش يبقى لو حذفنا جزمة؟ يبقى معنا الرفع والنصب، يعني الفعل المعتل من ألف فإنه في حالة الرفع، وفي حالة النصب فإنه يكون مقدرا، يعني الإعراب فيه. فتقول: يسعى يسعى موسى في المسعى. لاحظ، يسعى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ الضمة المقدرة على آخره. منع مضارعه ماذا؟ التعذر، دائما مع الألف التعذر، ودائما مع الواو والياء الثقل، سواء في الأسماء أو في الأفعال. فمع الألف التعذر المانع يكون التعذر، ومع الواو والياء في الأفعال الثقل، ومع الياء في الأسماء الثقل. طيب، قال: فالألف إنوي فيه غير الجزم، يعني غير الجزم لو استثنينا الجزم يبقى الرفع والنصب فإن الإعراب فيه مقدر. تقول: لن يخشى المسلم غير الله. لن يخشى، يخشى فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر. إذن الفعل المعتل بالألف فإن الرفع والنصب فيه يكون مقدرا. طبعا الجزم استثناء وسيتحدث عنه بعد ذلك. إذا ما يتعلق في الرفع والنصب بنسبة الألف يكون مقدرا. ثم قال: وأبدي نصب ماك يدعو يرمي. لاحظ الآن يتحدث عن الفعل المختوم بالواو والفعل المختوم بالياء، فهنا تحدث فقط عن النصب. قال: وأبدي يعني وأظهر. أظهر ماذا؟ نصب، يعني علامة النصب تظهر في الفعل يدعو وفي الفعل يرمي. الفعل المختوم بالواو والمختوم بالياء، الأفعال المعتلة بالواو والياء، فإن علامة النصب تظهر. لن يدعو المسلم غير الله، لن يقضي القاضي إلا بالحق، لن يرمي المسلم ما نهي عنه من الخبث. فالمقصود لن يدعو لن يرمي. لاحظ علامة النصب ظاهر، ولهذا يقول فعل مضارع منصوب على نصبه ماذا؟ الفتحة الظاهرة هنا. ولهذا هنا يقول المؤلف: وأبدي يعني وأظهر. إذن بالنسبة للنصب علامته تظهر. طيب بالنسبة للرفع، قال: والرفع فيهما أنوي. والرفع فيهما أنوي، إذن الرفع فيهما، فيهما الضمير هنا يعود على المختوم بالواو والمختوم بالياء. الرفع فيهما يكون منويا يعني مقدرا مقدرا. تقول: يقضي في المسألة. يقضي فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها الثقل. شوف إعراب مقدر. يدعو المسلم ربه، يدعو فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ماذا؟ الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها ماذا؟ الثقل. منع من ظهورها الثقل، دائما مع الياء والواو الثقل. يقضي كذلك منع ظهورها الثقل. فالشاهد أن الرفع في الفعل المعتل بالواو أو المعتل بالياء مقدر، والنصب يظهر. إذا المؤلف هنا رحمه الله تعالى تكلم عن الرفع والنصب بالنسبة للأفعال الثلاثة المعتلة بالألف والواو والياء. أما الفعل المعتل بالألف فالإعراب فيه مقدر في حالة الرفع والنصب، وأما الأفعال المعتلة بالواو والياء فإن النصب ظاهر والرفع مقدر. بقي علينا ماذا؟ الجزم. قال واحذف جازما ثلاثهن. لاحظ هنا المؤلف رحمه الله تعالى جمع الجزم لأن علامة الجزم في الثلاثة كلها واحدة. قال واحذف جازما ثلاثهن، يعني الفعل المعتل بالألف أو الفعل المعتل بالواو أو الفعل المعتل بالياء، فإن علامة الجزم فيه حذف هذا الحرف، حرف العلة الأخير، حذف الألف، حذف الواو، حذف الياء. تقول لم يخشى، ما تضع الألف، حرف الشين فوق فتحة. يخشى فعل المضارع مجزوم بلام وعلم جزمه ماذا؟ حذف حرف العلة، أقول حذف الألف مباشرة. لم يدعو، عين فوقها ايش؟ ضمة. ففعل مضارع مجزوم بلام وعلم جزمه ماذا؟ حذف حرف العلة، أقول حذف الواو. شوفوا أن المساجد لله فلا تدعو، عين عليها ضمة، ما يوجد واو. طيب لم يقضي، ضاد تحتها كسرة، فعل مضارع مجزوم بلم وعلام جزمه ماذا؟ حذف حرف علة، أقول حذف الياء مباشرة. إذن الأفعال هذه المعتلة سواء كانت بالألف أو الواو أو الياء فإنها تجزم بحذف حرف العلة. قال إذا فعلت ذلك تقضي حكما لازما. شوف والرفع فيه من بواحد جازما ثلاثهن تقضي، تقضي حكما لازما، هذا جواب الطلب. شوف فالرفع فيه منوي، واحذف، واحذف، هذه كلها أوامر. إذا فعلت ذلك وكذلك ما قبلها انوي وأبدي، هذه كلها أوامر من المؤلف. ثم قال تقضي، لاحظ جواب الطلب، جواب الطلب الفعل فيه مجزوم، فتقول تقضي فعل مضارع مجزوم وعلم جزم ماذا؟ حذف الياء، ما قال تقضي بالياء، فعل مضارع مجزوم على جزم ماذا؟ وهذا من قدرة المؤلف ويعني مدى دقته في وضع أمثلة تطابق ما يفعله ويشرحه. ففعل مضارع مجزوم وعلم جزم حذف حرف العلة، إذا فعلت ذلك فإنك سوف تقضي حكما لازما، يعني حكما قطعيا ثابتا. إذن يتلخص عندنا أن الأفعال المعتلة، لاحظ الأفعال المعتلة بالألف والواو والياء، الرفع في هذه الثلاثة مقدر، والحذف في هذه الثلاثة، والجزم في هذه الثلاثة الحذف، فقط في حالة النصب، فقط في حالة النصب تختلف. يعني في حالة الرفع كلها الإعراب فيها مقدر سواء كان المعتل بالألف أو الواو والياء، وفي حالة الجزم كلها الإعراب فيها بالحذف، لكن في حالة النصب الإعراب مقدر مع الألف ومع الياء والواو الإعراب ظاهر، الإعراب ظاهر. وبهذا فرغنا من هذا الباب الجميل العظيم، باب المعرب المبني، ثم بعد ذلك إن شاء الله ندخل في باب النكرة والمعرفة في لقائنا القادم. ما أدري إذا كان فيه استشكال لبعض المسائل. واحدة بجازة ثلاثهن نعم، نعم علامة الجزم الحذف في الثلاثة سواء كانت الياء أو الواو أو الألف. أخيرا نعم، يعني اسم المقصور يقصر على الألف بينما الاسم المنقوص فإن الإعراب فيه ينقص في حالة النصب، يعني ما يكون مقدرا أو حذف، إنما يكون الإعراب فيه ظاهرا. وبعضهم قال لأنه في حالة الرفع والجر تحذف الياء، تنقص منها الياء فينون، تقول هذا قاض ومررت بقاض، فهنا تحذف الياء تخفيفا مع الرفع والجر. جزاكم الله خيرا، وإن شاء الله موعدنا السبت القادم، نفع الله بالجميع، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.